قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذه الهدايات المباركات إنما تظهر على العبد إذا عني بالتأدب بآداب القرآن والتخلق بالأخلاق العظيمة التي دعا إليها والعناية بهدايات القرآن العظيمة. ومن هنا كتب الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم المبارك الذي ينبغي على حملة القرآن على وجه الخصوص أن يقرؤوه قراءة دقيقة ومتأنية حتى يفيدوا مما حواه من خير عظيم ونفع كبير وفائدة جليلة. وكذلك من لم يكن من حملة القرآن وحفظته إذا قرأ هذا الكتاب أفاده كثيرا حتى يسلك المسلك القويم وينهج المنهج السليم. ولربما كان هذا الكتاب طريقا له لمزيد عناية بكتاب الله تبارك وتعالى على جادة سوية ونهج قويم. وقد سبقت الإشارة إلى أن الإمام الآجري رحمه الله تعالى سكن مكة إلى أن توفي بها مدة 30 عاما، حيث دخلها عام 330، وأعجبه الإقامة فيها والسكنة، فدعا الله عز وجل أن ييسر له السكنة في مكة ولو سنة واحدة، فكتب الله له السكنة في مكة 30 سنة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى بها. ولم يكن له كثير رحلة، لكن من كان في مكة حصل علما كثيرا ولقي عددا كبيرا من العلماء، لأن كل عالم لا بد له من مجيء إلى مكة حاجا أو معتمرا، فمن كتبت له الإقامة في مكة يفيد فوائد عظيمة من حيث اللقي لأهل العلم والإفادة منهم والأخذ عنهم ما لا يحصله غيره. وهذا الجزء الذي بين أيدينا في آداب وأخلاق حملة القرآن أملاه رحمه الله تعالى في المسجد الحرام، أملاه في المسجد الحرام بمكة عام 54 و300، أي قبل وفاته ب6 سنوات. الحاصل أن هذا الكتاب كتاب مبارك وعظيم النفع، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي يسر لنا البدء بقراءة هذا الكتاب أن يتم لنا ذلك بالخير والنفع والبركة، وأن يجعل مجالسنا في قراءة هذا الكتاب مجالس مباركة منا منه سبحانه وتفضلا، وأن ينفعنا بما في هذا الكتاب من توجيهات عظيمة وآداب رفيعة وأخلاق عالية، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا من الله وحده جل وعلا، نستمنح التوفيق ونستمد العون. بدأ رحمه الله بعد الاستهلال بقوله أما بعد فإني قائل وبالله أثق لتوري الصواب من القول والعمل. توري الصواب أي استخراج الصواب، توري الصواب أي استخراج الصواب والجد في والاجتهاد في تحصيله والوقوف عليه. يقال في اللغة استورى فلانا رأيا، أي سأله أن ينظر في أمره فيستخرج له رأيا يمضي عليه. فقوله لتوري الصواب أي توخي وتحري استخراج الصواب وتحصيله والوقوف عليه من القول والعمل. قال أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. فبدأ بحمد الله سبحانه وهو أحق ما بدأ به الكلام وأولى ما يبدأ به الكلام. قال وأولى الحمد أحسنه ما حمد الله به نفسه. والله سبحانه وتعالى افتتح عددا من سور القرآن بحمده سبحانه وتعالى نفسه، ومن أعظم ذلك سورة الفاتحة. قال فنحن نحمده به أي بما حمد به نفسه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لما كان موضوع هذا الكتاب عن آداب حملة القرآن وأخلاقهم، ناسب البدء بهذا الحمد على منة الله العظيمة وفضله الكبير سبحانه بإنزال هذا الكتاب. وإنزال الكتاب هو أفضل النعم، إنزال الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم مشتملا على هداية الخلق وصلاحهم وفلاحهم، مشتملا على ما فيه هداية الخلق وصلاحهم وفلاحهم، هذه أكبر النعم وأفضلها على الإطلاق. فبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة إنزال الكتاب، وهي أجل النعم وأعظمها على الإطلاق. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وصف تبارك وتعالى هذا الكتاب بأنه لم يجعل له عوجا وبأنه قيم، وصفه بهذين الوصفين. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالكتاب القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر المرسلين وخاتم النبيين، وكتابه هو خاتم الكتب المنزلة وآخر الكتب عهدا بالله جل في علاه، وهو أعظم الكتب وأجلها وأفضلها. وصفه بهذين الوصفين، لم يجعل له عوجا قيما. أما وصفه بأنه لم يجعل له عوجا أي أنه كتاب لا عوج فيه، والقرآن فيه أخبار وأوامر، ومعنى لا عوج فيه أن أخباره لا كذب فيها، وأوامره لا ظلم فيها، فهو كتاب لا عوج فيه، لا كذب في أخباره ولا ظلم في أوامره. ومعنى وصفه بأنه قيم أي مستقيم أن أخباره أخبار فضل وخير تفضي بالعبد إلى كل فضيلة ورفعة، وأن أوامره أوامر صلاح وزكاء تفضي بالعبد إلى عالي الدرجات ورفيع الرتب، وأوامره صراط مستقيم يفضي بمن لزم هذا الصراط إلى جنات النعيم، لم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فهو كتاب نذارة وبشارة، كتاب نذارة وكتاب بشارة. نذارة لمن عصى وأعرض وتكبر وجحد وعاند، فالكتاب فيه نذارة لهؤلاء من العذاب الشديد الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمعرضين المعاندين المستكبرين الظالمين. وفيه بشارة لمن وفقهم الله سبحانه وتعالى للإيمان بالله وبما أمر بالإيمان به ولزموا طاعة الله وعبادته وفعل الأعمال الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، ماكثين فيه أبدا أي خالدين في هذا النعيم أبد الآباد. وهذا الحمد استهلت به سورة الكهف، ثم أورد الحمد الذي استهلت به سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكا وعبيدا، فما في السماوات والأرض كله ملك لله، ومن في السماوات والأرض كلهم عبيد لله طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، لا خروج لأحد منهم عن تدبيره جل وعلا، فهو المدبر وهو المسخر، فهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، وله ما في السماوات وما في الأرض تصرفا وتدبيرا، وله الحمد في الآخرة. خص الحمد في الآخرة مع أن الحمد لله في الأولى والآخرة، لأن الآخرة يظهر فيها من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا، ما لا يكون في الدنيا، وهو الحكيم الخبير. الحكيم أي الذي أفعاله كلها عن حكمة، يضع الأشياء مواضعها. الخبير أي المطلع على بواطن الأمور وخفايا الأشياء، كما هو مطلع على ظاهرها وعلنها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا فيه بيان إحاطة علمه وسعة علمه سبحانه وتعالى، وأن علمه تبارك وتعالى محيط أحاط بكل شيء علما، وأن علمه واسع، وسع كل شيء علما، يعلم ما يلج في الأرض، كل ما يلج في الأرض يعلمه، من بذور، من أموات، إلى غير ذلك مما يلج في الأرض، يعلم كل ما يلج في الأرض، وأيضا ما يخرج منها من زروع ونبات ومياه وغير ذلك، وما ينزل من السماء من مطر أو نزول الملائكة، وما يعرج فيها عروج الملائكة والصعود الكلم الطيب والأعمال، كل ذلك أحاط الله به علما. فوالذي له ملك السماوات والأرض وهو الذي أحاط علمه بكل ما في السماوات وما في الأرض، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلقه للسماوات والأرض ولهذه المخلوقات دليل على إحاطة علمه بهذه المخلوقات، وأن علمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهو الرحيم الغفور، ختم بهذين الاسمين وفيهما ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل، والمغفرة، فهو عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وهو جل وعلا بالمؤمنين رحيما. قال رحمه الله تعالى: أحمده على قديم إحسانه، لأن الله سبحانه وتعالى قديم الإحسان وأبدي الإحسان، لم يزل ولا يزال محسنا، لم يزل ولا يزال موصوفا بالإحسان، فهو قديم الإحسان وأبدي الإحسان. والمراد بقديم الإحسان ليس المراد بالإحسان المحسن به، ليس المراد بالإحسان هنا المحسن به، وإنما المراد بالإحسان الوصف الذي لله جل وعلا. فعز وجل لم يزل ولا يزال بالإحسان موصوفا، فقول قديم الإحسان مثل ما جاء في الدعاء: أعوذ بوجهك الكريم وبسلطانك القديم. وبسلطانك القديم، السلطان هنا وصف الله، السلطان هنا وصف الله، والقدم هنا المراد به القدم المطلق، لأن القدم يطلق ويراد به القدم المطلق، مثل ما دل عليه اسم الله الأول أي الذي ليس قبله شيء، ويراد به القدم النسبي حتى عاد كالعرجون القديم. فالمراد بالقدم هنا القدم المطلق إحسان القديم، أي أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال موصوفا بالإحسان. الإحسان وصفه في الأزل وفيما لم يزل سبحانه وتعالى، وتواتر نعمه، أي وأحمده على تواتر نعمه. والمراد بالتواتر أي التوالي والتتابع، ولا يزال العبد في نعمة تتبعها نعمة، نعم لا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. توالي نعمه أي تتابعها وتتاليها بغير حصر ولا عد. حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، كما في الآية الكريمة: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمة. وهذا الاعتراف بالمنة ونسبتها إلى المنعم هذا جزء من حمد الله وشكره على نعمائه. أبوء لك بنعمتك علي، الاعتراف بالنعمة وإضافتها إلى المنعم والمتفضل. قال حمد من علم أو من يعلم أن مولاه علمه ما لم يكن يعلم. ولهذا ينبغي على العبد كلما ازداد علما ألا ينظر إلى نفسه وقوة حافظته وذاكرته وشطارته وجدارته وجلوسه للحفظ إلى آخره، لا ينظر إلى هذا، وإنما يحمد الذي علمه ما لم يكن يعلم. وإلا كم من أناس عندهم حافظة أقوى من حافظتي ونشاط أقوى من نشاطه وذاكرة أقوى من ذاكرته، ولم يتيسر لهم ما تيسر له فضل الله. فلا ينسى الإنسان فضل الله عليه، لا ينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه، علمك ما لم تكن تعلم. ولا يمكن أن يحصل الإنسان شيء من العلم إلا إذا علمه الله وتفضل عليه جل في علاه. علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأسأله المزيد من فضله، أعترف بما تفضل الله به علي من نعم وما يسره الله لي من علم وفائدة، وأسأله المزيد من فضله، فيحمد الله على الموجود من النعم ويسأله المزيد. والحمد لله عز وجل والشكر على نعمائه يوصف بأنه حافظ جالب، يوصف بأنه حافظ وجالب، حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال والشكر، وأسأله المزيد على المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمة، أي أسأله أن يوفقني للشكر. وهذا فيه أن شكرك لله على نعمه هذا نفسه نعمة من الله أنعم بها عليك، الشكر نفسه هو نعمة من الله أنعم الله بها عليك، أنعم عليك بأن جعلك شاكرا. ولهذا قال أحد الأئمة وأظن الشافعي، قال الحمد لله في أحد يعني بداية أحد كتبه، قال الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها. الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة. ما هي النعمة الحادثة؟ الشكر. إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها. ما يمكن أن تحمد الله على نعمة إلا بنعمة الشكر، والشكر بحد ذاته نعمة تستوجب الشكر. فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا في كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. له الحمد على نعمة الإسلام، وله الحمد على نعمة الإيمان، وله الحمد على نعمة القرآن، وله الحمد على نعمة المعافاة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له أي الله رضا، ولنا أي نحن العباد المصلين والمسلمين مغفرة، وعلى آله أجمعين، وسلم كثيرا طيبا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى: أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للعالمين. ثم أمر الله عز وجل خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. ثم ندب خلقه إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجليل فله الحمد. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربح الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال الأجري رحمه الله تعالى: أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم. القرآن كما عرفنا خاتم الكتب المنزلة، فليس بعده كتاب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فليس بعده نبي، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين، وكتابه القرآن أفضل الكتب. فالله جل وعلا أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه. في آيات كثيرة جدا سيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء منها، وأن الكتاب الذي أنزل عليه هو أفضل الكتب وأحسن الحديث، وهو آخر الكتب عهدا بالله سبحانه وتعالى. أعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه، وعلى لسانه على لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به. والمراد بعصمة أي من الهلاك، القرآن عصمة لمن اعتصم به، أي عصمة لمن استمسك به من الهلاك، فإن من اعتصم بالقرآن نجا وسلم من الهلاك. وسيأتي قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالقرآن عصمة، ومن اعتصم بالقرآن سلم من الهلاك. أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به في آيات كثيرة، منها وستأتي منها قول الله: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. قبلها في أول السورة قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لما وصف التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام بأنها هدى، ثم جاء ذكر القرآن فوصفه بأنه يهدي للتي أقوم، وهذا مما استنبط من أن القرآن أفضل الكتب المنزلة، أفضل الكتب المنزلة، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به. من استغنى بالقرآن أي عن غيره كان غنى له، والغنى حقيقته غنى النفس، وإلا المال ليس يحقق الغنى، لأن مهما أوتي هذا الإنسان من المال يرى أنه ما زال محتاجا للمال، ولو أعطي واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر من ذهب. فالغنى حقيقة غنى النفس، وغنى النفس أعظم منبع لتعلمه كتاب الله سبحانه وتعالى. قد جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثابت عنه: القرآن غنى لا فقر بعده، القرآن غنى لا فقر بعده. قال: وحرز من النار لمن اتبعه. حرز من النار أي واقي من النار وجنة من النار، لكن ليس لكل أحد، وإنما لمن اتبع القرآن وعمل بهداياته. ونور لمن استنار به، سيأتي معنا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، أي شفاء لأمراض الصدور من شبهات وشهوات، شبهات قادحة في العلم والإيمان، والشهوات قادحة في الإرادة والعمل. وفي القرآن شفاء من الأمراض بنوعيها: الشبهات والشهوات، لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن مداواة قلبه بالقرآن. وهدى ورحمة للعالمين. هدى أي للعلم النافع والعمل الصالح، ورحمة فيها التنبيه على ما يترتب على العمل بهداية القرآن من خير وبركات وفضل وإحسان وإنعام وإكرام في الدنيا والآخرة. ثم أمر الله عز وجل اسمه خلقه أن يؤمنوا به، أي بالقرآن، آمنا به. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأمر الله سبحانه بالإيمان بالقرآن، أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه. ما معنى يعمل بمحكمه؟ فيحل حلاله ويحرم حرامه، يحل حلاله ويحرم حرامه. القرآن فيه حلال وحرام، والمسلم مأمور بلزوم ما جاء في القرآن والتقيد بما فيه، فيحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. ويؤمن بمتشابهه، ويؤمن بمتشابهه، وذلك أن القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كل من القراءتين صحيحة ولها معنى ولها اعتبار. فالقرآن منه آيات محكمات، وصف الله هذه الآيات المحكمات بأن أم الكتاب، أي عليها المعول وإليها المرجع. وطريقة الراسخين في العلم أنهم يرجعون ما تشابه إلى المحكم فيزول التشابه، وطريقة أهل الزيغ يعرضون عن المحكم ويتبعون ما تشابه من بقصد فاسد ونية سيئة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الإيمان يعملون بمحكمة ويؤمنون بمتشابهة، ويؤمنون بمتشابه لا يردون شيئا من القرآن، وما اشتبه عليهم من القرآن لم يردوه، اجتهدوا إلى رده للمحكم ليفقهوا، وإن لم يتضح لهم لم يردوا شيئا من القرآن. والتشابه الذي في هذه الآية وصفا لبعض آيات القرآن ليس تشابها مطلقا، لأن القرآن ليس فيه شيء لا يفهم معناه إطلاقا، ولو كان فيه شيء لا يفهم إطلاقا لم يصح أن يوصف بأن هذا القرآن يهدي لأقوى، كان بين ذلك العلم. فمما يستفاد من قول إن هذا القرآن يهدي التي أقوى أنه ليس في القرآن شيء لا يفهم معناه. فالتشابه تشابه نسبي وليس مطلق، ولهذا في القراءة وما يعلم تأويله أي المتشابه إلا الله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. ولهذا جاء عن ابن عباس حبر الأمة أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي تأويل المتشابه. ومجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر من علماء التابعين، يقول عرضت القرآن كله آية آية على ابن عباس، أقفوا عند كل آية وأسألوا عن معناها، أقفوا عند كل آية وأسألوا عن معناها، ويعتبر بأمثاله. القرآن فيه أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى للناس، وهي موضع اعتبار وادكار. ولهذا يحتاج المرء إذا مرت عليه أمثال القرآن أن يحسن فهمها وعقل معناها. والله يقول وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا مر عليه مثل من أمثال القرآن ولم يفهم معناه بكى، قال لست من العالمين، قال وما يعقلها إلا العالمون. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. ولا نجاة من النار ولا دخول للجنة إلا بالاعتصام بكتاب الله العظيم وحبله المتين. ثم ندب خلقه إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، كما قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، واللام لام الأمر. وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعا، أحسنوا استماعا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي من كان كذلك فهو الذي يحصل له الانتفاع وتتحقق له الفائدة. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه، أراد بتلاوة القرآن المتاجرة، متاجرة مولاه، وهذه التجارة الرابحة التي لا خسارة فيها أبدا، مشيرا بذلك إلى الآية التي سيوردها في أول ما سيورده من آيات، قول الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور، متاجرة مع الله سبحانه وتعالى، تاجر مولاه. فإنه يربحه الربح الذي لا بعده، أو يربحه الربح الذي لا بعده، لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. أي من وفق لهذه المتاجرة الرابحة، متاجرة بتلاوة القرآن وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإنه ينال بإذن الله التجارة الرابحة التي لا ربح بعدها، ويحصل البركة من هذه التجارة في دنياه وأخرى. نعم. ثم أخذ رحمه الله يسوق الآيات والأدلة على ما سبق من معاني قررها وذكرها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وسأذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله، والله الموفق لذلك. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال رحمه الله تعالى: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قول صحابته رضي الله عنهم. ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وسأذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله، والله الموفق لذلك. يعني بدأ سوق الأدلة على ما قدمه رحمه الله تعالى من معاني، وبدأ بذكر الأدلة لآخر ما ذكر، بدأ بذكر الأدلة لآخر ما ذكر. ونقف الآن وقفة امتحان للطلاب. مر معنا نظير لهذا في كتابه أخلاق العلماء، فأين هذا؟ يعني ذكر معاني كثيرة ثم استدل لآخر شيء ذكره من هذه المعاني، ثم بدأ يذكر الأدلة لما سوى ذلك. نعم. إذن يبحث عنه في كتاب أخلاق العلماء. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى، وجدته؟ تفضل، صفحة 38. ها، نفتح صفحة 38، ماذا فيها يا شيخ؟ ها، أيوة، أحسنت. يعني ذكر أوصاف كثيرة، آخر ما كان منها أي يتجمل بالعلم، وأول دليل ذكره يتعلق بالتجمل بالعلم. أحسنت. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلون كتاب الله، التلاوة لكتاب الله، حق التلاوة تنتظم القراءة والفهم والعمل، كل هذا يعد تلاوة للقرآن. ومن ذلك قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي قراءة وفهما وعملا بالقرآن، والعمل نفسه يعد تلاوة. فقوله إن الذين يتلون كتاب الله يراد بتلاوة كتاب الله القراءة والفهم والعمل، القراءة والفهم والعمل. وعليه فإن إقام الصلاة الذي ذكر هو من تلاوة القرآن لأنه عمل بالقرآن، فعطف إقامة الصلاة على تلاوة الكتاب من عطف الخاص على العام، لأن تلاوة الكتاب عمل بالدين، اتباع للقرآن، استمساك بما جاء في القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله أي قراءة وفهما وعملا بالقرآن. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، التنصيص على الصلاة دليل على أنها أفضل الأعمال وأجل ما يكون في باب تلاوة القرآن والعمل بالقرآن. وأنفقوا مما رزقناهم أي بذلوا مما آتاهم الله سبحانه وتعالى سرا وعلانيا، يرجون هذه التلاوة وهذا العمل وهذا البذل تجارة لن تبور، أي التجارة الرابحة التي لا خسران فيها. ليوفيهم أجورهم أي أجور أعمالهم، ويزيدهم من فضله أي يزيدهم أجرا زائدا على أجور الأعمال تفضلا منه سبحانه وتعالى ومضاعفة في الثواب. إنه غفور شكور، ما كان منهم من سيئات فإنه يغفر، وما كان منهم من حسنات فإنه يشكر، يشكر القليل ويتجاوز عن الكثير، غفور شكور سبحانه وتعالى. نعم. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم أورد رحمه الله هذه الآية العظيمة في وصف القرآن وبيان كمال هدايات القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يهدي للتي أقوم، أي أن كل هداية في القرآن فهي هداية للتي أقوم، فهي هداية للتي هي أقوم. فهذا فيه دلالة على كمال القرآن وعظمته وكمال هداياته، وأنه لا خلل في شيء من هداياته، ويأتي بعض الأدعية ويشكك في بعض هدايات القرآن، يشكك في بعض هدايات القرآن وينتقص منها ويقلل من شأنها، وهذا لم يعرف قدر القرآن ولم يعرف شأنه العظيم، وأن كل هداية في القرآن فهي هداية التي أقوم. ومن حصل عنده اشتباه في شيء من هداية القرآن فهذا من نقص في عقله وقصور في فهمه، وإلا فإن كل هداية في القرآن فهي هداية التي أقوم. وقد كتب الإمام المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حول هذه الآية كتابة موسعة في أضواء البيان، وطبعت مفردة، أظن ما كتبه يقرب من 100 صفحة حول هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. وتكلم رحمه الله تعالى كلاما من أبدع وأحسن ما يكون في بيان هداية القرآن، وأخذ يعدد شيء من هداية القرآن، وخص بالذكر بعض الهدايات التي يشكك فيها بعض الناس، مثل تعدد الزوجات، مثل تفضيل الرجل على المرأة في الميراث، مثل ما يتعلق بالرق وأشياء من هذا القبيل، وأخذ يبين سفه عقول من يقلل من شأن هذه الهدايات، ويبين كمال القرآن في هدايته لتلك الأمور وما في ذلك من الخير والبركة والمنفعة، وفصل تفصيلات بديعة نافعة جدا وأحد العلماء أخذ يتكلم على هداية القرآن في ضوء هذه الآية، يجمع هداية القرآن إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، فأخذ يجمع هدايات القرآن مرقمة، يقول من هداية القرآن أنه يدعو إلى كذا، ومن هداية القرآن أنه يدعو إلى كذا، ومن هداية القرآن أنه يدعو إلى كذا، فأخذ يعدد ويجمع من هداية القرآن، فبلغ ما جمعه ثم توقف 2800 هداية، 2800 هداية كلها. ولهذا يقول العلماء إن هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم أجملت ما فصل في القرآن، أجملت هذه الآية والقرآن فصل القرآن تفصيل لهدايات عظيمة للتي أقوم. وهذه الهداية للتي أقوم تشمل المهدي إليه والمهتدي بهداية القرآن، ولهذا هداية القرآن ليس لها حدود زمانية ولا حدود أيضا مكانية، ولا يزال الناس عبر التاريخ وفي مختلف البلدان يهتدون بهداية القرآن، خلق لا يحصيهم إلا الله، كثير منهم اهتدى بآية واحدة من القرآن. فهداية القرآن لا تقف عند حد زماني ولا أيضا عند حد مكاني، وكل هداية في القرآن فهي هداية التي أقوم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون ولا يعرفون قدر القرآن الكريم ولا مكانته العظيمة ومنزلته العلية. من أشرت إليه أنه جمع إلى أن بلغ 2800 هو الشيخ عبد العزيز السلمان في كتاب له عنوانه الأنوار الساطعات الآيات الجامعات، قال إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هذا هو شأن القرآن يهدي للتي أقوم، لكن ما شأن الناس مع هداية القرآن؟ هل كلهم استفادوا وانتفعوا من هداية القرآن؟ قسمين، ولهذا ذكر مآل كل قسم. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، هؤلاء هم من اهتدوا بهداية القرآن، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء لم يهتدوا بداية القرآن، أعتدنا لهم عذابا أليما، فذكر ثواب أولئك وعقاب هؤلاء. ثم أخبر بعدها سبحانه وتعالى وقال عز وجل، نعم، ثم أخبر سبحانه وتعالى بعدها في سورة الإسراء عن حال الناس، قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أي أن من اهتدى بهداية القرآن وحصل الهداية وانتفع فهدايته لنفسه، أما الله لا تنفعه هداية من اهتدى، كما أنه سبحانه وتعالى لا يضره ضلال من ضل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو لا تنفعه هداية من اهتدى ولا تضره ولا يضره ضلال من ضل سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. من باب الإشارة لما أرجو في ذلك من فائدة، قبل ثلاثة أيام ألقيت محاضرة كان عنوانها هداية القرآن للتي أقوم، كانت كلها حديث عن مضاميني ودلالاتي هذه الآية العظيمة، ومن تيسر له الوقوف عليها سيجد معاني مهمة ومفيدة مأخوذة مما ذكره أهل العلم في كتب التفسير حول هذه الآية العظيمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. وقال عز وجل